كاف حال ديما سخط فروي مقطعني العديان موجد سلاح اخطفو قولوا لي احمق مجنون ولا جرم صعور هايج مشيش ولا حشيش محشش والله يا فو وإذا كنت تقولوا شبيرات فيكم الحلة بيبدريت باب العقل على من معي الدفيات والعديان معنا تحرف لها تراري جايبة راسها والرجلة في حال ديما ندالها وصعيب بس تعرف لها تراري ديما مرجلة باش ما بغيتي بالسيوفة ولا سباطة بغيتي ولا قراتي احنا في ساحة الحرب ولكن انا اختارت الراب ميكرو سلاحي بين حرب عسكري وانت السوق صعيب على سبعة جيات مطحن ومجرب ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح اليوم تكتب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك شربت السم اليوم تشرب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح بغيت تزعم ودم الفحنة دافع على كرك وتربي خصك تكون بيت سناقي مربي وإذا كنتي باغي تجبد عليك تبعد السلاح تبت على ديك الميكرو بلا ما تنبح ومعايا يمكن تبات ما تصبح إذا كنتي قليل الرجلة فيك ناس ما تنسى سيب ديك الميكرو باب العقلة تري جيبها لاز بلا ما تنسى تريد الحومة ديالي في عالم ديالي ماشا شابري معايا ستيلو مصار الرب ديالنا شوكة في قلبك خرصة ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح اليوم تكتب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك شربتي السم اليوم تشرب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح اليوم تكتب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك شربتي السم اليوم تشرب باب العقلة اليوم ما أنا تشرب السم ركزنا بومبا مسمومة دوبلين فليب هو اسمه اليوم تفرقع تجيب العدية كاو واحد مورا واحد في الارض مكردة يتقي السم باش ما عمر بحياته علينا تكره حين تسمع باب العقلة شبر اليمين ولا قلب الطريق بلا ما تفكر ترجع اختفو كيف ما كتسمع دوبلين فليب كتغني من قلبه ماشي كتفلا ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح اليوم تكتب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك شربتي السم اليوم تشرب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك لتي الشاح اليوم تكتب باب العقلة ويدا ما عمرك في حياتك شربتي السم اليوم تشرب